الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اتبع هداه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال ابن أبي كف رحمه الله تعالى في نظمه في أصول مذهب مالك، قال: الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء. هذا البيت الأول من النظم أخبر فيه حمد الله سبحانه وتعالى فيه، وجاء بصيغة تدل على أن الحمد مقصور على الله سبحانه وتعالى، فهو المستحق له دون غيره، فكل من أدى إلى أحد جميلا أو صنع معه معروفا فإنه بإقدار الله سبحانه وتعالى وتوفيقه فعله، فهو المستحق للحمد. وقد جاء في الحديث أفضل الشكر الحمد، وذلك لسهولته ويسره وإمكان المداومة عليه. واختار الناظم رحمه الله تبارك وتعالى شيئا لينبئ عن مضمون نظمه بقوله: الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء. اختار هذا المعنى وذكره صلة للموصول الذي من باب ما يعرف عند علماء البلاغة ببراعة الاستهلال وبالإلماع، هو أن الإنسان يذكر في طالع نظمه وهي بداية كلامه أو خطبته ما يدل على ما يريد أن يتحدث عنه. الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء، فهو الذي فهمهم، وإن كان العلم لا يكون إلا بالتعلم، كما أن الحلم لا يكون إلا بالتحلم، ومع ذلك فإن الله تعالى هو الموفق وهو الميسر وهو المسهل، فهو الذي فهمه، كما قال الله تعالى: ففهمناها سليمان. ولا شك أن سليمان قد اجتهد، ومع ذلك أخبر الله بأنه هو الذي فهمه، فهو الذي ييسر وهو الذي يوفق وهو الذي يفتح على عبده ما يشاء من العلوم إذا اتقاه واجتهد في طلب الحق وفي تدبر كلامه وكلام نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، أو الذي يفهم. والمراد بدلائل الشرع هنا الدلائل الإجمالية كما سبق. الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء. المؤلف رحمه الله ذكر كلمة الشرع العزيز مرتين، سيأتي الحديث عن ذلك في بيتين آت إن شاء الله تعالى. ثم قال عليه الرحمة: ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد وآله الغر وصحبه الكرام التابعين لهم على الدوام. حمد الله ثم صلى على نبيه عليه الصلاة والسلام. الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع وهنا صلاة الله تعالى على نبيه الثناء عليه في الملائكة، فكأنك لما تقول اللهم صل على محمد كأنك تسأل ربك أن يثني عليه في الملائكة، فهي الثناء عليه في الملائكة، وهذا قول أبي العالية كما في صحيح البخاري. وللمؤمن حظ من ذلك إذا ذكر الله، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقول المؤلف: ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي، المقصود أي المنسوب إلى هاشم بن عبد مناف، وهو جد النبي عليه الصلاة والسلام الثاني، فإن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، ولا يرفع فوق عدنان. الإنسان يتعلم من نسبه ما يصل به رحمه، يتعلم من نسبه ما يصل به رحمه، كيف يعرف عمه ولا ابن عمه ولا خاله ولا خالته؟ أليس المطلوب منه أن يصل رحمه؟ ما أن يصل رحمه، ولا يمكنه أن يصل رحمه إلا إذا علم نسبه، ولا ينبغي له أن يفخر بنسبه، لا ينبغي له أن يفخر بمجرد نسبه. فإن كان صالحا مؤمنا تقيا لا بأس، لكن غير فخرين. وقد كنت أرى بعض الناس منذ 40 سنة أو أزيد إذا ذكر له بأنك شريف تمعر وجهه وتألم. ليه؟ لأنه يعلم ما يترتب على هذه الكلمة من المسؤولية، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولا ينبغي الإنسان أن يفخر بآبائه وأجداده الكفار، هذا خطر عظيم، وهو أن الإنسان يذكر أجداده والله آباء الكفار، يعني يروح الجد مولا بينه وبين 50 جيل يذكره، ما لك وليها، هذا لا ينبغي. نعم. وقد قيل في علم الأنساب بأنه علم لا ينفع وجهل لا يضر، ولا سيما إذا كان مبنيا على التخمين والحدس من غير دليل، لا ينبغي. وأنتم تعلمون بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لفلذة كبده ولفاطمة رضي الله تعالى عنها: يا فاطمة بنت محمد اعملي لا أغني عنك من الله شيء، لكنه قال: كل نسب مقطوع يوم القيامة إلا نسبي وسببي، لا بأس، لكن هذا مع العمل الصالح. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد، وهذا من أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مذكور في القرآن في سورة الصف، قد كان معلوما في الكتب المتقدمة ولا سيما في الإنجيل قبل بعث النبي عليه الصلاة والسلام. وآله الآل أهله، أهله آل أصله أهل، قلبت الهمزة، قلبت الهاء همزة، آل أهل، فآله أهله، والآل والأهل أقارب، والعشرة والعشيرة والموالي، وخاصة الإنسان وأتباعه، وكل هؤلاء يدخلون في الآل وآله، وهم أيضا أهل بيته، وأهل البيت يدخل فيهم الأزواج. قال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس هذا البيت. وين جاء السياق نتاع هذه الآية؟ في سياق الكلام عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء النبي، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا. بعد كمل قال: يا ومن يقنت منكن لله ورسوله. الكلام فيهن ولا لا؟ من بعد قال: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، زيد، إلى أن قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، زيد، واذكرنا شي كل فيه. إذن أهل بيت المرء تدخل فيهم من؟ أزواجه. وهذه الآية من سورة الأحزاب، يعني يحتج بها الشيعة بأن أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام إنما هم علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. والصواب أن أهل البيت المذكورون تدخل فيهن أزواجه دخولا أوليا كما يقول أهل العلم. أما علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسائر من ذكر من حفيدين وبنت النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة فإنهم من جملة أهل بيته، لأن الحديث قد ذكروا فيه عندما شملهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكساء في الحديث الذي رواه الترمذي، وقال: هؤلاء هم أهل بيتي. وقد قال الله تبارك وتعالى كما في سورة هود في قصة إبراهيم: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. كن أهل البيت يعني ما تدخلش المرأة هذه للخطاب موجه إليها تدخل. والشيعة يستثنون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا ما همش من أهل البيت يحرفوا القرآن. ثم أهل البيت، البيت من كان يسكن البيت؟ واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكم. نعم. ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد وآله الغر، وآله الغر جمع أغر، جمع أغر، وآله الغر فهم مفضلون كرام. مما يذكره الشيعة هنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هذا الحديث رواه الترمذي والطبراني عن جابر، قاله النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وهو على ناقته القصواء يخطب وسمعه جابر يقول. الحديث هذا مما يحتج به الشيعة على هذا المعنى، يحتجون به على اختصاص أهل البيت بعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم. والحديث فيه كما تعلمون وعترتي أهل بيتي، كلمة أهل العترة أولا من حيث اللغة لا تختص بالعصبة ونحوهم بل تشمل غيرهم، تشمل عشيرة الرجل وأقاربه وأصحابه. وقد ذكر هناك ما ترون أهل البيت، والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بكتاب الله وبعترته لأن من جملة ما يفهم به كتاب الله العلماء، والعلماء يكونون من أهل بيته ومن غيرهم. ولذلك فإنه مثلا أوصى أيضا باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. فالمقصود بالوصاة بعترته حبهم والإعظام من شأنهم الإعظام الشرعي وأخذ العلم عنهم الذي به يفهم الدين ويفهم كلام الله، ولهذا ذكره معه. هذا هو المقصود بالحديث عند أهل السنة وهو الحق. نعم. وآله الغر وصحبه الكرام. وكذلك والغر كما قلت جمع أغر، الغرة بياض في الوجه والمراد تميزهم عمن دونهم. نعم. بالفضل والصلاح وصلاح ظاهرهم وباطنهم، وهم إن شاء الله من أهل الخير ومن جملة من تبيض وجوههم من كان منهم على الجادة محافظا على السنة، فهم من جملة من تبيض وجوههم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. وآله الغر وصحبه الكرام، والصحب جمع صاحب وهو من رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. وآله الغر وصحبه الكرام التابعين لهم أي الذين يتبعونهم بالإحسان، ولهذا نقول التابعين لهم بإحسان يعني الذين يأتون بعدهم. وهناك من يدخل دخول أولي في هذا الوصف وهم القرنان اللذان بعد الصحابة واللذان ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والتابعين لهم على الدوام يعني إلى يوم القيامة. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها النهار وخالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ثم قال وبعد فالقصد بذا النظم الوجيز ذكر مباني الفقه في الشرع العزيز، يعني بعد حمد الله تعالى والصلاة على نبيه القصد هنا المراد به المقصود أي مقصودي من هذا النظم أي المنظوم مقابل النثر، كلام العرب منظوم ومنثور، الوجيز المقصود به القليل اللفظي في بلاغة، وجوز الكلام وجازه إذا قل في بلاغة، وأوجز الكلام اختصره، يريد أن كلامه قليل المبنى كثير المعنى. وهذا كان دأب كلام السلف، كان كلامهم قليل مع كثرة الفوائد فيه. وقوله ذكر مباني الفقه، المباني جمع مبنى، ومباني الفقه أصوله وأسسه الإجمالية التي يبنى عليها، وهذه وهذا أصل معنوي، ويطلق المبنى أيضا على الأصل الحسي كما في أصل الجدار وأصل الشجرة. وقد تقدم ذكر الفرق بين أمور ثلاثة، بين القواعد الأصولية، وبين الأصول الإجمالية، وبين القواعد الفقهية. مباني الفقه في الشرع العزيز، نقف عند كلمة الشرع لما لها من أهمية، ولما لوصف الدين من أهمية، من وصف الدين بالشرع من أهمية، ومن علاقة بمعنى الشرع في اللغة. فالشرع في اللغة أصله مصدر شرع، يشرع شرعا وشروعا إذا تناول الماء بفيه، ثم سمي ما جعله الله تعالى دينا لعباده شرعا وشريعة. الشريعة مثل الشرع، أصلها عند العلماء مشرعة الماء، وهي مورد الشاربة التي يشرعها الناس فيشربون منها ويسقون. والعرب تسميها شريعة حين لا تسميها شريعة حتى يكون الماء عدة، يعني العرب لا تسمي الماء شريعة إلا إذا كان الماء عدا، معناه غزيرا كثيرا لا ينقطع، فإذا كان غزيرا كثيرا لا ينقطع سمته شريعة. وحتى يكون ظاهرا ليس بئرا، يحتاج إلى الرشاء، ويكون ظاهرا معينا لا يسقى بالرشاء، فإذا كان دائما وغزيرا وظاهرا معينا فإنها تسميه شريعة. وهذا المعنى الذي في اللغة له علاقة بالشريعة، بإطلاق الشريعة على الدين. لماذا؟ لأن نفعها دائم، ولأنها سهلة المتناول قريبة، ولأن بها تحيا النفوس، كما أن الماء جعله الله، وكما قال سبحانه وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. وقوله العزيز ذكره مرتين، الشرع العزيز، لعله قصد هذا الوصف، يعني لم يأتي هكذا، لم يأتي يعني ذكر العزيز وصفا للشرع، ذكره في البيت وينه؟ ها؟ لعله قصد هذا، وهو أن الشرع عزيز سواء أكانت عزته ظاهرة ممكنا له في الأرض، أو كانت عزته في الحق الذي جاء به، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي وعد الله. إن لم يكونوا ظاهرين ممكنا لهم في الحياة فهم ظاهرون بما هم عليه من الحق، فالظهور يكون بالقوة، مش القوة انتهى، يكون بالقوة كما يقولون، يعني في مقابل الفعل، ظهور بالقوة بمعنى أن هذا الذي هم عليه هو حق لا يغالب ولا يغلب، ويكون بالفعل، لأن الظهور الذي وصف الله سبحانه وصف النبي صلى الله عليه وسلم به طائفة المنصورة يتفاوت من عصر إلى عصر، قد يتفاوت، لكن الظهور موجود وهو قوة الحق الذي هم عليه. فكذلك الشرع عزيز، عزيز لأنه حق، لأن العزة القوة، عزيز القوي الممتنع، ممتنع من أن يلعب به أحد أو يحرفه أو يغير منه، لأنه محفوظ. لهذا السر في وصف الشرع بأنه عزيز، فهو عزيز أبدا دائما، ولو بقي شخص واحد على الدين وعلى الحق لكان عزيزا لأنه على الحق. مع تفاوت صور العزة هذه بحسب الظروف. وبعد فالقصد بذا النظم الوجيز ذكر مباني الفقه في الشرع العزيز. نعم، مباني الفقه، الفقه هو الفهم، فاقها يفقه معناه فاهمة، ويقال فاقها يفقه، فاقها الرجل يفقه إذا صار الفقه له سجية وملك، هذا معنى فقه، ككارما وشارفة وعظما، إذا صار الفقه له سجية، مش حفظ برك، لا سجية ملك يقتدر بها بفضل الله تعالى على أن يعرف الأحكام الشرعية، هذا يقال بأنه فقيه. وكلمة فقيه ما زالت تنزل وتتدنى حتى صارت تطلق على في بعض الأحيان على اليقاش، واحد لا يعرف شيئا يقول فقيه، لا هذه هي كلمات تنزل، لكن الفقيه في الأصل هو المجتهد العالم، واضح كيف؟ من بعد أخذ التنزيل، ربما صح لو أنها أطلقت على حافظ الفروع نتاع مذهب معين به ينقله للناس شوي، لكنها خلاص تنزل هكذا الناس، يعني هكذا الناس، لكن الفقيه في الأصل هو من كان الفقه له سجية عنده ملكة يتمكن بها بفضل الله تعالى من استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، معناه مجتهد. نعم، والفقه كما يقول أهل العلم هو، أو بل أقول هذا عند العلماء، هذا استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيل، يتمكن من هذا، يتمكن من هذا عندما يتجه ذهنه وفكره إلى مسألة يستطيع أن يعرف حكمها، قد لا يعرف شيئا، قد لا يعرف شيئا، قد لا يعرف أشياء، ولكن هذا لا يمنع أن يكون فقيها، كما كان مالك بن أنس رحمه الله ربما سئل عن مسائل كثيرة فلم يجب إلا عن بعضها، يمكن أن يغيب عن الفقيه شيء، ولكن الأصل هو هذا، تمكنه عند اتجاه ذهنه إلى الشيء أن يعرف الحكم، والحكم هذا الذي يعرفه ما هو؟ الحكم الشرعي، ولا يمكنه أن يعرف الحكم الشرعي وهو جاهل بما يؤخذ منه الحكم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأقوال الصحابة واختلاف المجتهدين ومعرفة اللغة، واضح كيف؟ لابد أن يكون ملماً بما لا يمكن الوصول إلى الاستنباط إلا به من علوم العربية وغيرها. ولذلك ويقول العلماء إن الفقه أخص من العلم، كل فقيه عالم وليس كل عالم فقيها، ويقول بعضهم إن هناك فرقا من بين الفقه والعلم، لأن الفقه فيه تدقيق، فيه تدقيق بخلاف العلم، وبعضهم يستدل على ذلك بآيتين من سورة الأنعام، وهو الذي سخر لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. قالوا إن التعقيب بالفقه على علم الأجنة، على الأجنة، لأنه يحتاج إلى تأمل أكثر بخلاف النجوم، فإنها يعرفها طائفة أكثر من الناس، فعبر هنا بالعلم هنا بالفقه، وكذلك في سورة الحشر في قول الله تبارك وتعالى لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، زيد لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فغاير بين التعبيرين لهذه النكتة، قد ذكر هذا الزمخشري الشيخ طاهر بن عاشور في آية سورة الأنعام، وهذه نظيرها والله أعلم. المهم أن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها العملية، من أدلتها التفصيلية، وقولهم العملية ليخرجوا مسألة العقائد، وهذا هو معنى الفقه في الاصطلاح، هذا معنى الفقه في الاصطلاح. أما معنى الفقه في الشرع فإنه في الواقع يشمل العقائد والأمور العملية والأخلاق، فالفقه في نظر الشرع أعم منه في نظر أهل الاصطلاح. ولهذا ما لا يمكن أن يكون هذا الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عباس أن يكون مقصورا على الأمور العملية، عندما قال اللهم فقهه في الدين. نعم. وبعد فالقصد بظن نظم الوجيز ذكر مباني الفقه في الشرع العزيز. ثم شرع رحمه الله في ذكر أدلة مذهب مالك، فقال أدلة المذهب مذهب الأغر مالك الإمام 16. وإحنا عرفنا بأن الناظم رحمه الله نعم جزاكم الله خيرا البيت الخامس. نعم. فقلت والله المعين أستعين وأستمد منه فتحه المبين، يعني فقلت والله المعين أستعين، هذه الصيغة يعني الدل في بصورتها على قصر الاستعانة على الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يستعان به، فهو المعين وهو الذي يستعان به، أي يطلب منه العون كما قال الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فجمع في سياق واحد بين كونه لا يعبد غيره سبحانه وتعالى وبين كونه لا يستعان بغيره وإنما يستعان به. نعم يستعان بالقادر الحاضر فيما قامت أسبابه فيستعان به لا بأس، ولا يستعان بالعاجز ولا بالغائب ولا بالميت، لا يستعان به على ما لا يقدر عليه، والميت لا يقدر على شيء والغائب لا يقدر. اللهم إلا إذا كلمها بهاتف وقال له قول لفلاني ينجدني، أما يكلم هكذا ويقول يا فلان أعني وهو غائب ما عنده قدرة على يعاونه، والميت كذلك والعاجز كذلك. اللهم إلا إذا قالوا ادعوا لي هذا كيف، لكن ما يكفرش من الدعاء، يعني ما يكفرش، هذه الدعاء كفرنا منه، كفرنا يا جماعة، بالغنا وغلونا في الدعاء، مش في دعاء ربنا نحن، لا في أنني نقول فلان دعي لي، كي اللي كل يوم يقول لك دعي لي ربي، يوم راني مسافر ادعي لي، واليوم بنتي راهي مريضة ادعي لي، واليوم ولدي دار ميلا فرح بغي يتوظف ادعي لي. سبحان الله عليه، كان السلف يكره هذا الطلب نتاع الدعاء من الناس كثير، عمر بن الخطاب وأنس بن مالك وغيره كما ذكره الشاطبي وابن كثير في تفسيره والشاطبي في الاعتصام وغيره. لا يعني هذا ساقني لي هو أن الإنسان يستعين بغيره فيما قامت أسبابه، تعالى أعني على كذا، على حمل هذا العبء أو على دفع هذا الظالم أو على لا بأس، لكن يسأل شخصا أن يدعو الله تبارك وتعالى له، لكن لا ينبغي أن نغالي في هذا، كثر هذا كثيرا، وتلقى هذا في المساجد. يا أخوي أنت جاي للجامع قال قول للناس يدعو لنا ربي راه عندي ولدي كذا، وفي كل جمعة ثلاث مرات ربعة امرأة راه عندها بنتها راي كذا وراجل راه عنده ولده كذا ادعو لهم ربي، ادعو الله أنت، وإذا قصدت أحدا أحيانا ليدعو لك الله لا بأس، ويدعو لك أخاك بظهر الغيب، أما تبغي به يعلن في المسجد ادعي لفلان ادعي لفلان، والله أراه بأن فيه غلوا، وإن كان لا ينبغي أن ننهار الناس صح، لا ينبغي أن نستسلم لهم، لا ينبغي أن نستسلمهم، يقول ندعي لنا ثانيا نجي ثم نستعمل الميديا خاطرة أحيانا ونعرف كيف نصرف. أنا هذه مدة أسبوعين كنت أستمع إلى بعض القنوات، أحد المشايخ يعلم، جاءه أحد في أدعي لربي من 5000 كيلومتر أنت غادي لفلان ما نسميه يدعي لك ربي، يا رجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، أنت كي تدعي راك تعبد في ربي، اعبد ربي، علاش هذه العبادة اللي المفروض أنت تصرفها لمولاك وتنال عليها الأجر راك بغي تعطيها الله، معشوف أنت استغنيته، لكن ادعو ربك وأنت موقن بالإجابة، كل الحلال أشعر بالفقر والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، إذا أحسست بالافتقار وصدق لجأك إلى الله سبحانه وتعالى، لأن كل الخلق مفتقرون إلى الله، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنت عندما تدعو وهذه المعاني قائمة بنفسك لقد عبدت الله عبادة عظمى، انت ما تدعيش والله لا تستطيع ان توفر هذا الجو الملائم هذا تاع الدعاء. ادعي لي فلان. مبالغات غلو. نعم. قال: فقلت والله المعين استعين واستمد، اطلب منه ان يمدني. استمد، اطلب منه ان يمدني، يعطيني المدد، يعطيني المدد. المدد هو شنو؟ يعطيني المدد، يعطيني ما يعينني، يساعدني. وإن كانت العبارة به نطلقها على مولانا ما يلي خلناش، لكن يعين. أطلب منه المدد. المدد هذا يكون حسي ويكون معنوي، لذلك لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى المدد. وأستمد منه، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتكم فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فهذا المدد ربنا سبحانه وتعالى منه الإيجاد ومنه الإمداد، هو الذي خلقنا وأوجدنا وهو الذي يمدنا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. ولذلك لا يصح بحال أن يطلب المدد من غير الله. كما الاستعانة، إذا كان طلب مدد راك عندك جيش وفرضنا راك تقاتل قتال شرعي وطالبت من رئيسك وأنت قائد جيش والله أن يمدك بكتائب، والله لا بأس، هذه مسألة مشروعة. لكن أنك أنت تكون قاعد وتقول المدد المدد يا رسول الله، هذا لا يصح يا إخواني، والله إنه لشرك. جانب النبوة عظيم، ومنزلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خير سيد ولد آدم وهو خير الخلق، ولكن هذا ليس بمشروع في حقه صلى الله عليه وسلم، ولا يرضاه ولا يقبله الشرع. وكاين بعض الناس مازال يبقى يرقص مع هذه العبارة، مش كيف؟ وقد جرى لي شيء من هذا منذ نحو 12 سنة في مجلس، فأنكرت على بعضهم، والقصيدة التي كانت تقرأ لم أفهم منها إلا المداد المداد يا رسول، لأنها كانت تلقى بلغتين غير العربية، والأخرين يردوا المداد المداد. أخبركم أنتم في مجلس تأخير تشركوا بالله ما تفهموش هذا المعنى، كل اللي يعرفش معناها مسكين، بس كل اللي يعرف معناه. وعندما راجعناهم في ذلك قالك لا، احنا لا نقصد الشركة. واش تقصد؟ قالك مشي ربي قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكية. وعلاها ليهب لك، وعلاها جبريل هو الذي يهب لها الغلام. وين الدير كلام الله تعالى؟ لله ملك السماوات والأرض، زيد يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. وين الدير اسم الوهاب تاع ربك سبحانه وتعالى؟ إنك أنت الوهاب. كيف هذا؟ فلا ينبغي أن يقال في حق مخلوق المدد أبدا، إلا إذا كانت تطلب منها المدد، خاصتك السيمة، قول أجيب لي السيمة، الورشة حبست، والله خاصك سلعة، والله خاصك كذا، والله خاصك مثلا من تستعين به في حملة، والله في فيضان، والله في زلزال، وقام الله وإياكم، هذا لا بأس تطلب حاجة. أما تطلب المدد من غائب عاوني، كيف يعاونك؟ ليس له العون. نسب لموسى أثر معروف، كنت أحب هذا الأثر كثير، اللهم لك الحمد وأنت المستعان، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان. فلا يطلب مدد إلا من الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يسأل أحد من خلقه ذلك. فقلت والله المعين أستعين وأستمد منه، فتحه المبين. لكم تشوفوا هو عالم ولا مش عالم؟ هذا هو التي عالم أصولي ولغوي، ولكن مع ذلك الإنسان ينبغي أن يلجأ إلى الله يسأله، يلجأ إلى الله يسأله، لأن الله تعالى يفتح على عبده ما يشاء، والإنسان إذا اتقى الله سبحانه وتعالى يفتح عليه بالعلم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ويكفر عنكم سيئاتكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. واتقوا الله ويعلمكم الله. فالإنسان إذا اتقى الله سبحانه وتعالى وطلب العلم وتعب فيه وأخلص النية لله فيه وجعله سبيلا لمرضاته هذا يوفقه الله ويفتح عليه ما لم يكن في حسبانه. صحيح إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، لأن الناس كلهم العلم تاعهم مكتسب. الأنبياء علمهم ماهوش مكتسب، الأنبياء علمهم أعطاهم الله إياه. أما أنت وهذا وغيره وأنا لا بد لك من أن تشمر عن الساعد وتتعلم ولا تمل. فقلت والله المعين أستعين وأستمد منه فتحه المبين. ثم ذكر أدلة، شرع في ذكر أدلة مذهب مالك رحمه الله. قال أدلة المذهب مذهب الأغر مالك الإمام 16، عرفنا كونها 16 يعني أدخل فيها وجوه الدلالات، وعرفنا العدد الذي إذا أضيف إلى ما ذكره الناظم من الأمور التي أغفلها، عرفنا العدد في الحصة الماضية. نعم، قوله الأدلة المذهب، المراد الأدلة جمع دليل، الدليل هو في اللغة المرشد إلى المطلوب، وفي الاصطلاح ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ويشمل ما كان منه ظنيا وقطعيا. والمذهب مصدر ميمي، ذهب يذهب ذهابا ومذهبا، مصدر ميمي يطلق على الزمان والمكان والحدث، والحدث يعني مصدر مذهب. ويتعين المراد بالقارينة، يتعين المراد من كونه يراد به الزمان أو المكان أو الحدث يتعين بالقارينة. والمقصود هنا ما ذهب إليه مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه من الأحكام الشرعية. وبعض أهل العلم يقول بأن المذهب لا يسمى هذا القول مذهبا لفلان إلا إذا كان اجتهاديا، فالمنصوصات لا تسمى مذهبا، وهذا الكلام فيه شيء، لأن المنصوصات قد يقول الشخص الحكمة ولم يحضره الدليل، وقد يحضر الدليل يكون حاضرا معروفا عند الشخص ومع ذلك يخالف غيره في كيفية الاستنباط منه. فالقول بأن المذهب هو ما يذهب إليه العالم من الأحكام الاجتهادية فيه شيء. نعم، ينبغي أن نخرج من أن ننسب القول إلى إمام معين إذا كان هذا أمرا إجماعيا، فإن كان أمرا مجمعا عليه ما صار مذهبه، لأنه قدر مشترك بين المسلمين. نعم، وقد جرى الناس على اعتبار مذهب على اعتبار القول مذهبا للشخص، يعني الذهاب إلى حكم من الأحكام مذهبا للشخص، إذا كان قد قاله، إذا كان قد قاله أو قيل به تخريجا على أصوله، قاله هو أو نسب إليه تخريجا على أصوله. ولكن ينبغي الله أعلم إذا لم يكن العالم قد قال قولا فلا ينبغي أن يقال هذا قوله، بل ينبغي أن يقال هذا قوله تخريجا بالتخريج على أصوله، ولا ينبغي أن ينسب إلى العالم قولا لأنه لازم قوله، فلازم القول ليس بقول إلا إذا صرح به صاحبه. فكيف إذا كان هو يقول لا ودي أنا ما نقصد هذا الشيء، أنا لا أريد هذا الشيء، كما عليه بعض الناس اليوم يقول لك لازم قولك كذا، يا ودي أرنينجو، أولا لازم القول ليس بقول، فكيف إذا قال الشخص أنا بريء من هذا اللازم. فمذهب العالم هو ما قاله وما ماله نسب إليه بالتخريج على قوله. أدلة المذهب مذهب الأغر مالك الإمام 16. ثم شرع رحمه الله تعالى يا مالك، تعرفونه مالك بن أنس رحمه الله، تعرفونه داعي للكلام فيه، هو من أئمة القرن الثاني الهجري، ولد سنة 93 وتوفي سنة 79 و100. وكان مالك رحمه الله عالما محدثا فقيها متحريا شديد التمسك بالسنة شديد الكراهية لأهل البدعة، وأهم ما خلفه كما تعلمون موطأه الذي تتدارسونه، وجمع أيضا فقهه المدونة، مدونة سحنون التي أخذها عن ابن القاسم، ومما تميز به وانفرد به في الأصول العمل بإجماع أهل المدينة والتوسع في سد الذرائع. ونكتفي بهذا القدر من منظومة ابن أبي كف، وفي الحصة المقبلة إن شاء الله نسرع قليلا حتى ننتهي منها. الله أعلم وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله.